أو أعمى يلقى نصف في حفرة ويتكلم ولو كان على غاية الضرورة. نعم. إذا واحد دخل الحمام لحاجة ليست للبول أو الغائط تكلم، يعني دخل يغسل إيديه يرجع للحرج إن شاء الله، ولا سيما الحمامات الآن لأن نظيفة حماماتنا. نعم. أحسن الله لي. ولا يستقبل الشمس والقمر أيه؟ ولا يستدبرهما. قبل إيش اللي قبله؟ ولا يتكلم على البول والغائط. نعم. ذكر الحديث. نعم فلان ذكر. قال أي ندبا؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود. والمقت أشد البغض. كيف يقول يستحب؟ يقول استحب يقول ها ويقول استحب إيش؟ قال ولا يتكلم على البول والغائط أي ندبا. أي ندبا استحب لعلها قال ندبا لأن الحديث ضعيف. ندبا بحاجة إلى حديث صحيح. ها ندبا بحاجة إلى حديث صحيح. بحال إيش؟ إلى حديث صحيح، يعني ما يحتاج فيه على أنه مندوب، مدام الحديث ضعيف ما يحتاج فيه على أنه عدم الكلام مندوب. إيه لا بس لو كان الحديث صحيح يكون حرام، يصير يحرم لأنه قال لا لا يتكلم والنهي للتحريم، فلا يكون للتحريم يكون للتنزيه، يكون ليس للتحريم. قد يكون قد يحتاج إلى مراجعة، قد يكون الحديث له شواهد إشكاله. ها والحديث إيش؟ يعني مكروه، فيكون الحديث مكروه وترك الحديث مندوب. الحديث مكروه ترك الحديث مندوب، هذا معنى يقول ندبا لا يصل إلى درجة التحريم. لكن حتى الحديث الظاهر أظن في الباب يعني حديث أخرى ما شاء الله. نعم. قد يقال هل يشد بعضها بعضا؟ والقول بالنهي بالنهي للتحريم أقرب. هذا من يقال الألباني محش تحقيق هذا كفاية لا التحفة هذه اللي فيها الحديث تخريج الحديث. ها ايش هذه؟ هذا التذهيب. تذهيب؟ اي هذه. وهذه النسخة نفس الكفاية استخرج اخر على المثل، هذا شرح اخر غير الكفاية وغير التذهيب. ذكر حديث مسلم في التذهيب. ها ذكر حديث مسلم عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. نعم ذكر دليل لهذه. نعم صحيح. والأقرب أنه ليس ندبة بل هو وجوب يجب عليه ويحرم أن يتكلم. نعم. ما ذكر الرواية في الشافعي القديم وفي الجديد قولوا ندبا هنا ليس بجيد، الحديث فيها حديث هنا كثيرة. والأقرب أنه يحرم عليه أن يتكلم إلا للضرورة. نعم ما يرد. نعم كذلك ولم يرد عليه السلام، فلو كان مندوب لرد عليه السلام. نعم في الباب حديث أخرى كثيرة. نعم. إيه. قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. لا هذاك حتى وهو في غير قضاء الحاجة ما رد عليه، قال كذا رد عليه السلام. الأقرب المنع لا الحديث فإن الله يمقت على ذلك، لا يتكلم مطلقا سواء السلام وغير السلام. نعم. أحسن الله لي. قال عفى الله عنك ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. هذا ضعيف لا دليل عليه. الصواب أنه لا يستقبل الشمس والقمر. طيب إذا كانت القبلة مثلا شرق وغرب والقمر أو الشمس شمال اليمين، وين يستقبل وين يتجه إلى أين يتجه؟ ها نعم نعم الشمال الجنوب قد يكون فيها القمر